ومن عدها ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالث على حب الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عرضت هذه الآية المباركة لحدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله قامت به بعض زوجاته فيما ينص على ذلك تاريخ المسلمين، ولست بحاجة إلى ذكر المصدر لأنه لم يخالف في ذلك أحد. كتب التفسير صريحة في أن عائشة وحفصة قامتا بكشف سر النبي صلى الله عليه وآله الخطير فوبخهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فيما أفادت الآية التي سبقت هذه الآية الكريمة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم القرآن الكريم بعد ذلك يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من الآية الثانية نفهم طبيعة السر أنه لم يكن سرا عاديا من أسرار المتعارفة لبيت الزوجية، لأن الآية الكريمة كان رد فعلها بيان حشود خطيرة ومقدسة وضخمة على فرض إصرار المرأتين على الموقف. إذا أصروا رد الفعل هذا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. الله عز وجل وجبريل سيد الملائكة وصالح المؤمنين فيما فسرت به تفاسير الفريقين أن المقصود بصالح المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم القرآن الكريم يقول والملائكة بعد ذلك ظهير. الظاهر أن هنالك عملية تستهدف تعبئة كاملة، وهذه التعبئة الله عز وجل بعونه وجبرائيل عليه السلام بدوره وتشديده وصالح المؤمنين علي عليه السلام راح يشترك بها والملائكة. طبعا جبرائيل من الملائكة لكن ذكر لأنه سيد الملائكة تكريما له ذكر بالخصوص. فالله عز وجل هو الذي سيتصدى، هو الذي سيتولى تأديب هؤلاء المتظاهرين الذين يشتركون بالتظاهر على رسول الله. والمقصود بالتظاهر هنا التآمر هؤلاء الله عز وجل هو راح يتولى أمرهم، والله راح يشدد جبرائيل وكذلك علي عليه السلام والملائكة، ويوظف كل هؤلاء لغرض ردع هؤلاء المتظاهرين وكف عدوانهم وإفشال مؤامرتهم. طيب من هذا الجو قطعا أنت تجزم أن الأمر الذي حاصل أمر خطير، لم يكن أمرا بيتيا. إذا كان أمر من أمور البيت من شؤون الأسرة ما يستوجب كل التعبئة هذه والحشود. هذا الواقع يقوي أن السر الذي اطلعت عليه كان سرا خطيرا، والسر الخطير إما أن يتعلق بمسألة أمنية أو مسألة سياسية، يعني مسائل من هذا القبيل الذي تتطلب هكذا نوع من التعبئة والتحشيد والمواجهة. وهذا الذي صرح به الحلبي وجماعة من علماء العامة، قالوا أن هذا السر يتعلق بأمر الخلافة، بس بعضهم أخذ هالمسألة وفسرها بتفسير آخر، يعني استحسان شخصي منها مجرد ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. قال المقصود من أمر الخلافة يعني أن الرسول أخبرها لفلان أن أباها سيتولى الأمر من بعده، وبالتالي هو يستفيد من هذا الموضوع نوع يعني إعطاء شرعية لخلافة أبيها أبي الأولى. والحال هذا في واقع الأمر استنتاج قطعا أصل باطل وفصل باطل، لأنه الدليل على أنه الرسول أخبرها بأن فلانا سيتولى الأمر الدليل ما هو، ما موجود دليل صارم واضح في هذا المعنى. وقضية تبلغ هذه الدرجة من الخطورة، قضية خلافة المسلمين، ما يمكن نثبتها بمجرد واحد قال أنا أحتمل الشيء اللي النبي أخبرهن به مثلا أو طلعن عليه وموضوع خلافة فلان بعيد. كيف قضية بهذا المستوى من الخطر نثبتها باحتمال شخص؟ بل أحتمل هذا المقصود، فإذا هذا المقصود خلاص ثبتت خلافة فلان، خلي سمحت شيء خلافة بها المستوى من الخطر تثبت باحتمال واحد بدون أن يكون لديه سلطان على ذلك. ثانيا إذا كان في صدد تقرير الخلافة ليه الرسول صلى الله عليه وآله يتخفى ويستتر، والحال أمر الخلافة يحتاج إلى أن يطلع عليه الناس، ليش يبقى سرا مستترا؟ المفروض أن الخلافة قضية خطرة، و الخلاف على الخلافة راح يؤدي إلى دماء، يؤدي إلى حروب، يؤدي إلى مشكلات. طبعا النبي هذا يدرك، أي سياسي عادي هو يدرك أنا إذا ترك مكان خالي من بعده راح الناس يختلفون، يصير دماء يصير حروب، هذا كل واحد يدرك. يعني الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان متكلم عن أمر خلافة وهو معين، طيب ليش يستتر؟ ليش هذا يخفي الموضوع مثلا ويجعله سرا من الأسرار؟ ثم لو كان هذا الموضوع، هذا الموضوع ما يتطلب أنه القضية تكون قضية يعني مواجهة وحشود، التحشيد عليه من؟ الله يقول وإن تظاهر عليه، وإن تظاهر عليه يعني كشفا أنه فلان راح يتولى الأمر، وطيب هذا كشفا أن فلان يتولى الأمر، يعني هذا ايش راح يسبب مثلا من خطر او من ضرر مثلا حتى يؤدي الى ان الله عز وجل يهدد يقول اذا يصرون على موقفهم في كشف هذا السر، وهذا نعتبره نوع من المؤامرة في كشف اسرار امنية، نحن راح ندخل في المعركة وجبرائيل والملائكة وعلي بن ابي طالب. زين هذا ما يتطلب القضية إذا كان هي قضية شرعية، إذا الخلافة خلافة شرعية عليما الله يهدد إذا انكشف سرها. ما واضح كلامي؟ إذا من هنا ما نقدر نقبل هذا الرأي اللي يقول أنه مقصود هنا بالسر هو أمر خلافة فلان، لكن أنت من الجو العام ومن هذه الفلتة التي فلتت منهم تفهم أن السر يرتبط بقضية الخلافة. هو حاول يصرفها يقول الخلافة يعني أنه النبي أوصى لفلان أو عهد لفلان أو سمى فلان، هو شكل يفسرها يعني بعضهم. بس أنت إذا تأخذ أصل المطلب، أصل المطلب تقول السر يرتبط بأمر الخلافة. شلون النتيجة يرتبط السر بأمر سياسي، بأمر الخلافة، وأمر الخلافة أمر قطعا صحيح، هو شرعي من جهة، أمني من جهة، سياسي من جهة. الدليل أن القرآن الكريم لما أمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن يبلغ بولاية علي سلام الله عليه، قال والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا يكشف عن وجود معارضة للرسول صلى الله عليه وآله. من هنا القرآن الكريم يطمئنه، القضية مش جانب أمني لأنه كثير ما يتحملون هذا المعنى. فالخلاصة سر، هذا السر يرتبط بأمر سياسي وأمر أمني. نخلي القضية على الإجمال لأن بالفعل ما عندنا دليل يعني صريح، نص صريح يمكن الجزم بمضمونه أن بالضبط جزئيا تفصيلا ما هو السر ما نملك دليل جزمي، لكن نملك دليل جزمي على شيء إجمال تفصيل ما إجمال إجمال، لأن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان عند بعض الأسرار والأمور المرتبطة بشأن الخلافة ومستقبل السياسي ومستقبل الأمني للأمة الإسلامية، وما كان المفروض هذا أن يكشف. وهن بمقتضى كونهن زوجات النبي والزوجة تكون يعني أقرب التصاقا بزوجها طلعا، كيف طلعا الله العالم، طلعا فلما طلعا على ذلك كان المفروض بمقتضى الأمانة أن يحفظ هذا السر، لكنهن عمدنا إلى هذا السر فكشفناه. ممكن أنا عندي احتمال آخر والله العالم، هذا الذي ذكروه من قضية تولي فلان وفلان للخلافة بعد الرسول، أن السر الذي طلعن عليه أن الرسول أخبرهم بأن فلانا وفلانا سوف يتولى الأمر، هم يستفيدون من الشرعية، أنا أستفيد من شيء آخر. استفيد أن الرسول هو كان يخبر أصلا يعني عن اضطرابات سياسية ستحدث من بعده وانقلابات ستحدث على علي سلام الله عليه، وأن الذين بايعوه يوم الغدير سوف يغدرون به، وأنه سيؤول الأمر إلى أن يتولى فلان وفلان هذا الأمر. ممكن هذا الشيء صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما كان في مقام إعطاء شرعية لهؤلاء، إنما كان في مقام إدانة الإنقلابيين، واضح كلامي؟ في مقام الإدانة. بس هذا لما كشف السر، كشف السر إلى أبائهن، حينئذ طمعوا، قال لك طالما النبي يخبر فلا بد في شيء راح يصير. فمن هنا عد العدة، فكان كشف السر يعني ولا طمعا وتحريكا في نفوسهم للقيام باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأمنية وإنجاز هذه المؤامرة. هذا احتمال أيضا وارد جدا. على العموم هذا منين استفيد احنا الاحتمال؟ استفيد من الإدانة، لأن الآية كانت في صدد إدانة الحدث، ده إدانة وتهديد على الكشف. فإذا كان النبي كان يبين شيء شرعي علما الإدانة، إذا كان يبين شرعية خلافة فلان ليش الآية تجي بإدانة وتهديد؟ لابد كان في مقام بيان ايش؟ انقلاب غير ايش؟ غير شرعي. هذا يستحق الإدانة والتهديد ولا اخره. فاذا من هذه الآية الكريمة ماذا نفهم؟ الآية التي تقول ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، طبيعي واضح ان الآية الكريمة ما فرضت ان التوبة أمر منجز يعني أمر حاصل، إنما جاءت بإن الشرطية، إن الشرطية ويفهم منها أن هذين المرأتين يحتمل فيهما التوبة ويحتمل عدم التوبة إن، لكن الأرجح عدم التوبة. منين؟ من الفقرة الثانية. قال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين. لو لم يكن هناك تظاهر ولو لم يكن هناك تحجب وتآمر وتواطؤ على حدث معين يدان، ليش القرآن الكريم يقول وإن تظاهر؟ كان يكتفي بقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما مثلا، يعني ثم يختمها والله غفور رحيم. لكن بس القرآن الكريم لا، ما قال شيء. القرآن قال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. هذا يرجح أن التوبة الواقع لم تحصل من ذلك، وأنه كشف السر أساسا ما صارت منه توبة، والواقع الخارجي يؤيد عدم التوبة، أن الذي صار هو صار تظاهر، يعني صار تآمر، قضية ما وقفت عند كشف السر وإنما تطورت إلى مواجهة عسكرية من قبل المرأتين، ولا سيما المرأة الأولى، وهذا الذي حدث في واقعة الجمل. فمن هنا نفهم أن الذي حدث في واقعة الجمل كان تظاهرا على رسول الله صلى الله عليه وآله. قد واحد يقول للذي كان في الطرف الثاني في واقعة الجمل كان علي بن أبي طالب عليه السلام، ما كان النبي. فالآية تقول أن المظاهرة والمؤامرة عن النبي، صحيح، لكن شيء فرق. الرسول ألم يقول يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، والذي يحارب عليا فقد حارب رسول الله. وإلا علي عليه السلام روح له الفداء ما عنده قصور أو تقصير تجاه أحد حتى يستحق أن يحارب عليه من يحاربه، إنما يحاربوه لمحاربة لله ولرسوله، محادة ومشاقة لله ولرسوله، ولهذا صار بغض علامة قطعية للنفاق. غير اللي يبغض واحد من شعائر الناس، عرض الناس، ممكن يبغض محادة لله ولرسوله لأنه مؤمن، وممكن يبغض لأمر شخصي، صحيح، ممكن يبغض بالحق ممكن بالباطل. بس اللي يبغض علي ما نحتمل أن يبغض علما لوجه الله، لأن علي مثلا والعياذ بالله مخالف حق مرتكب باطل، هذا ما نحتمله، لأن علي لا يخالف حق ولا يرتكب باطلا. فإذا ما يبقى الاحتمال واحد، أن اللي يخالف علي ويبغضه دائما يبغضه لأنه على الحق. وبالتالي صار تلازم بين بغض علي عليه السلام وبين النفاق. بغض علي علامة النفاق. إذا وإن تظاهر عليه، نستفيد منها الإشارة التنميه بهذا المعنى الذي هو عبارة عن تحقق الانقلاب على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الانقلاب يبدأ سياسي ويتطور إلى عسكري، وأن المرأتين سوف تشاركان، وخاصة المرأة الأولى التي هي كانت تقريبا المتصدية الأساسية لموقعة الجمل. بالمناسبة أرغب أن أمر ببعض أجواء واقعة الجمل، باعتبار أن هذه الواقعة من الوقائع التي أخذت بعدا خاصا في التاريخ، وكانت معركة من أمير المؤمنين سلام الله عليه ضد البغاة الذين بغوا عليه ونكثوا بيعته. وتدري هذه الوقعة أول يعني وقعة يدخلها الإمام في مقاتلة أهل القبلة لمبرر شرعي، والمبرر الشرعي الذي كان عند الإمام هو أنهم بغوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقطعا هذه المعركة هي جرت إشكالات على الإمام من أعدائه، قبلوا وزمروا أنه علي قتل أهل القبلة، ذبح أهل القبلة يوم في الجمل يوم في صفين يوم في النهروان. الإعلام الشكل يصور كان، بينما الذين سبقوه كانوا نعم مشغولين بالفتوحات، مشغولين بإضافة مناطق إلى الدولة الإسلامية. أما علي بن أبي طالب لا، اشتغل عن الفتوحات، انشغل عنها انشغل عنها بقتال المسلمين في الداخل وصوروا أن يذبح أهل القبلة وإلى آخره. رتبوا آثار كانت في هذه الحقيقة مشكلة عويصة على الذين في قلوبهم زيغ. وإن الإنسان المستقيم ما أظن القضية عويصة عليه، لأن هؤلاء قطعا بغاة علي سلام الله عليه إجماع المسلمين ثلاثة خلافة شرعية، وحينئذ هؤلاء بايعوه وخرجوا على بيعته أهل الجمل، ولهذا عبر عنهم بالناكثين لأنهم بايعوا ثم نكثوا. ومن حق الإمام شرعا أن يقاتل من بغى عليه، والآية الكريمة صريحة: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأكثر من هذا، الإمام علي عليه السلام كان يقول: ما قتل أهل هذه الآية إلا اليوم ويتلو هذه الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الإمام يقول هذه الآية لم يقاتل أهلها إلا هذا اليوم، يعني أن الباغي على إمام زمانه حكم المرتد. لا، قالت: من يرتد منكم عن دينه، وهذا أعتقد فلسفته واضحة، لأنه لما كان بغض علي عليه السلام علامة النفاق طبيعي من باب أولى قتاله ومحاربته تكون من علامة النفاق. وهذا النوع البغي على إمام الزمان هو ضرب من ضروب الردة. شو تسميها؟ سميها ردة عن الولاية الشرعية، يصدق عليه، وربما يصدق عليه أكثر من ذلك. قطعا المبغض لعلي سلام الله عليه والمكفر لعلي سلام الله عليه محكوم بالكفر قطعا، المحارب لعلي عليه السلام محكوم بالكفر قطعا واقعا، وإن كان عليه ظاهر الإسلام. صحيح اللي اشتركوا بالمعركة يوم الجمل ما كانوا هودا أو نصارى، إنما كانوا في ظاهر حاله مسلمين، لكن في واقع الأمر ما يعاملون معاملة المسلمين. الشخص الذي يحارب رسول الله سميه مسلم، هذا يا علي حربك حربي. والغريب أن الذين خرجوا على من سبقه، وبعضهم خرج لمبررات مشروعة، يعني مثل مالك بن نويرة. مالك بن نويرة أولا ما بايع، هو حتى يقال أن نكث البيعة ما بايع، هؤلاء أصحاب الجمل بايعين ونكثوا. أما مالك بن نويرة ما بايع، والرجل إنما لم يبايع الخلافة الأولى أولا هو صحابي، وقالوا: ما أنا رأيت النبي صلى الله عليه وآله يعين عليا لخلافة المسلمين، وأنا ما عندي ردة عن الإسلام، أنت تطلب من الزكاة، أنا الزكاة أدفعها حاضر، لكن أدفعها لصاحب الولاية الشرعية، وصاحب الولاية الشرعية علي عليه السلام. الجماعة ما قبلوا كلامه وعاملوا معاملة المرتد، وطبقوا عليه بند في القانون يقول أن منكر الزكاة كافر إذا أنكر ضروري، أو أن الذي يرفض يعني الممتنع عن دفع الزكاة يقاتل، فقاتلوه على هذا الأساس وحكموا عليه بأنه مرتد، رغم أن الرجل لا مرتد ولا هم يحزنون، الزكاة حاضر يدفعها، ودخلوا إلى بلاده بلاد بني يربوع، وسمعوا المؤذن يؤذن، شافوا الناس يصلون، ومع ذلك غدروا بهم في جوف الليل، وجرت الواقعة المؤلمة على مالك بن نويرة. مالك بن نويرة لما يمر بالتاريخ مثلا ما يقف عند مأساته ويقول أن هذا رجل قتل مظلوما، قتل بغير حق، لا، بالعكس أنت تجد تمجيد لصناع القرار اللي صنعوا القرار في قتال مالك، واللي نفذوا القرار، اللي نفذ القرار من؟ خالد بن نويرة. وإلى الآن إصرار وتمجيد، وعلم الله والله يعلم هالتمجيد لخالد، لأن يدرون هذا عنده موقف سلبي شديد ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل من عرف بموقف عدائي يمجد. متوكل العباسي هذا الرجل الذي أحيا شتم الإمام علي سلام الله عليه بعد أن ألغاه عمر بن عبد العزيز، المتوكل العباسي أحيا الشتم. في نفس الوقت وقف ضد خط علي سلام الله عليه وأتباع علي وفكر علي وثقافة علي وقفة شديدة، فسموه محيي السنة ومميت البدعة. المقصود بالسنة شتم علي، هذا أحيى السنة. المقصود بمميت البدعة يعني أنه حاول إماتة ومحاربة فكر علي وقطع أصحاب علي، وهكذا يعني كل من يعرف في موقف عدائي يصير تمجيد إليه، ومن هذا المنطلق صار تمجيد لخالد. فالإمام علي عليه السلام الواقع إنما يعني أشكلوا علي بعضهم في ذلك، وأن قتل أهل القبلة قطعا لحسابات في نفوسهم ونعم الحكم الله، وإلا علي عليه السلام ما قاتل أحدا بغير حق، إنما قاتله بمستند شرعي. والرسول صلى الله عليه وآله كما تروي روايات الفريقين قال له يا علي إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي. والقاسطين مقصود بهم أهل صفين والناكثين أهل الجمال، والمارقين أهل النهروان الخوارج. فالإمام علي كان عنده مستند لما يقاتل. ثم الإمام علي عليه السلام لم يجبر أحدا على البيعة حتى يبايع هؤلاء ثم ينكثوا. ثم ما هو المبرر للنكث؟ أساسا هي القصة فيما يروي التاريخ أنه عائشة كان لها مرتب خاص كما يبدو من التاريخ من قبل الخلافة السابقة، مرتب مالي ضخم خاص ممتاز. الظاهر صار اختلاف بينها وبين الخليفة الثالث فرجعها إلى المرتب العادي، وقام يعطيها كما يعطي سائر زوجات النبي، فانتعظت منه وصار مضاعفات بعد هذا الامتعاض، وعلى أثره رفعت قميص النبي صلى الله عليه وآله وقدمته أمام المسلمين وقالت هذا قميص رسول الله لم يبلى بعد ما صار بالي وقد أبلى عثمان سنته. ثم لما كانت تعبر عنه تجنبت أن تعبر عنه باسمه، كانت تعبر عنه بأنه نعتل. يقول المؤرخون أنه نعتل اسم رجل يهودي، أو بمعنى آخر فالخلاصة أخذت تحرك الأجواء ضده بشكل أو بآخر. هذا من جانب. من جانب آخر طلحة والزبير كان يطمحون إلى أشياء في خلافة الخليفة الثالث ما تحققت، ولاية أموال كذا، لأن ما كانوا يشكلون جبهته في العمل السياسي، ما كانوا يشكلون جبهته. كان عبد الرحمن بن عوف يشكل جبهة عثمان، لكن طلحة والزبير كانوا يشكلون آنذاك جبهة أخرى، فما كان يعني هو مستعد أن يوليهم عناية خاصة لا بالولاية ولا بالمال. فمن هنا توترت الحالة بينهما وبينه إلى درجة أنه الزبير كان من المحرضين على قتل الخليفة الثالث كما يتعرف. ويقول بعضهم أنه كان على فرس له وهو يدور حول البيت أثناء الحصار، أيام الحصار لما حوصر الخليفة في بيته حاصروا الثوار المصريين والكوفيين لما يجوا، كان حصار محكم شديد حيث لا ماء لا غذاء إلى آخره. فيقول كان من جملة الذين يشددون الحصار الزبير، كان على فرشه ويدور، ليكون واحد يفلت مثلا إلى الدار يخترق الحصار، أو واحد يطلع مثلا. طلحة كان واقفا عند الباب أيضا يمنع كل من يريد إيصال أي نوع من المعونة أو أي نوع من الغذاء أو الشراب مثلا، ولهذا بطريقة أو بأخرى تمكن الخليفة الثالث من أن يبعث إلى علي سلام الله عليه أنه أدركني. ف فإن كنت مأكولا فكن خير آكلا، وإلا فأدركني ولما أمزقي. فسر لأن لا تقدر ساعدنا بشيء من الماء. فحينئذ الإمام عليه السلام الله عليه أرسل الحسن والحسين عليهم السلام، أرسلهم مع بعض في سبيل أنه يعني يسمحوا لهم بإيصال الماء، كونهم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، أبوهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني أراد الإمام عليه السلام أنه هل معنى هذا المكان الخاص لهم يكون لها تأثير في نفوس المحاصرين حتى يشمحوا لهم بإيصال الماء، لأن يعني الوضع جدا متوتر كان بالفعل، قدروا يوصلون الماء. ففي الوقت الذي طلحة والزبير كانوا يشددون الحصار ويمنعون الماء، الإمام علي عليه السلام لأسباب إنسانية واضحة كان الإمام عليه السلام يبعث الحسن والحسين لإيصال الماء. أما في عمل عسكري سياسي ما دخله، يعني إذا تسمعين شيء لا المقدار فقط إيصال الماء، وهذه قضية إنسانية. المحاصرين يشهدهم كان حساب مع الخليفة، المحاصرين قسم منهم من أهل الكوفة قسم منهم من أهل مصر، باعتبار أن ولاة عثمان ارتكبوا بعض الأعمال المخالفة للكتاب والسنة، والراشدون منهم يعني الوجهاء الأعيان المؤمنون الأكابر خاصة بهم صحابة بهم تابعون راجعوا الخليفة أنه لا هكذا ارتكبوا جرائم، تلاعبوا بالأموال، سفكوا الدماء، بعضهم شرب الخمر كما في قضية الوليد، الوليد والي الكوفة شرب الخمر في جامع الكوفة، شرب الخمر وجاء صلى في جامع الكوفة وهو سكران، وصلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات وقال أزيدكم، قالوا لا زاد الله مزادك ولا بلغك مرادك. فالخلاصة في يعني أوضاع كانت متوترة طبعا في مختلف الأمصار، لكن بالكوفة وفي مصر كانت القضية أخطر جدا. فلهذا راجعوا مرارا ووعدهم بالتغيير مرة ثانية وثالثة وإلى آخره، إلى أن صار يأس. مضافا إلى توتر الوضع في المدينة، المدينة أيضا صارت أمور كثيرة، يعني مثلا في ناس كانت تعاني الجوع يشوفون مروان بن الحكم فريد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا به يؤوى، أولا إيواء هذا تحدي للنبي، النبي طرد هو وأبو الحكم طردهم النبي إلى الطائف، إلى أن جاء زمن الخليفة الأول رفض يرجعهم، الخليفة الثاني رفض يرجعهم، إجا الخليفة الثالث رجعهم، فأول كسر قرار النبي رجعهم. اثنين يشيل خمس أفريقيا قارة بكاملها، خمسها كلها خمس الواردات واردات الدولة يشيله يعطي لي مروان ابن الحكم، هذا ابن الأثير ذكره وغيره، هذه ما أذكر عليها مصادر لأن هذه قضايا واضحة الكل يريها ما يختلف بها أحد. عشرات الملايين من دنانير الذهب ومن الفضة كانت توزع على أحباب البلاط كمروان وأمثال مروان، لا لشيء إلا لأن هذا قريبه وهذا صديقه وهذا يصفق له إلى آخره. وكذلك إلى جانب هذه التقمة في هذا الفريق هنالك مجاعة وهنالك قحط وهنالك أزمات تمر بها الأمة، هذا الناحية الاقتصادية، الخلل الاقتصادي، الخلل المالي، فساد المالي جسمي، إلى جانب الفساد الإداري. تعيين ولاة أمثال عبد الله بن عامر بن كريز اللي هو رجل من المنافقين يعني يعين في البصرة على ناس صحابة وناس مؤمنين وناس أخيار، أو الوليد يعين على الكوفة اللي هي منطقة في منتهى الأهمية من ناحية اشتمالها على ناس علماء وصحابة وأفاضل ومجاهدين، وإذا يشوفون واحد ابن شارع يصير ولي أمر عليهم. زين الأنواع الأخرى أيضا التي حصلت من الفساد بتعبير اليوم، يعني مثلا أفرضوا تعطيل الحدود سجابوه للوليد، لما جابوه قدمون المحاكمة ثبتت عليه الجريمة أنه شرب الخمر وصلى بالناس 4 مفروض أن يقام عليه الحد، رفضت الخلافة أن تقيم عليه الحد، وصار الشكاوي عند الإمام علي عليه السلام. قال للخليفة الثالث قال له أنت بالطريقة راح توتر الناس عليك، أنا أريد لك النصيحة، أنا أريد لك النصيحة، نصيحتي أنك تعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. مصر متوترة ضدك، الكوفة متوترة ضدك، وهذه أهم حاضرتين كانت آنذاك. المدينة متوترة ضدك، الصحابة أكثرهم ضدك، سائر الناس أكثرهم ضدك، مخالفات، فساد مالي، فساد إداري، تعطيل للحدود، من نتيجة الناس صبرها إلى مدى معين وينفد، وانت وعدتهم بالتغيير وما صار تغيير، وهذا القضية الآن ما فيه، وهؤلاء الكوفة يهددون بالتمرد إلى ما يصير معاقبة لهذا الرجل. قال أنا ما أقيم الحج عليه، قال سلم بيدي أنا أقيم الحج عليه. صحيح بأبي أنت وأمي، سلموا بيدك وتقيم الحج عليه، بس من نتيجة الحقد يشتعل بالنفوس ضدك. هذا اللي صار، هذا اللي صار، اللي صار في بدء الإسلام. الإمام علي هو اللي يشيل السيف، هو اللي قاتل آبائهم أجدادهم، أنت بجيدا صحيح قتلهم بأمر الله وأمر رسوله، لكن وضربوا هؤلاء الأبناء صاروا مسلمين، أقاربهم صاروا مسلمين، لكن النفوس ترتاح إلى قاتل أرحامها وأقربائها وآبائها وأبنائها وإخوانها، ترتاح خاصة الجيل الأول. الجيل الثاني أهون، بس الجيل الأول هذا اللي قريب عهد بالجاهلية. فمن هنا الإمام علي سلام الله عليه الفضيلة الذي عنده فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن الإسلام قام على عاتقه، هي نفس الوقت كبدت دفعتها ضريبة ثمن غالي. الثمن هذا الحقد في النفوس، نقاتلك بغضا لأبيك وما صنع بأشياثنا يوم بدر وحنين. كذلك يقوم يضرب الوليد، أولا الوليد هو موتور قبل هذه من الإمام علي، لأن الإمام علي عليه السلام قتل أباه صبرا يوم بدر، أبو عقبة هذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى آخر نفس ظل يقاتل، إلى آخر نفس ظل يقاوم، هو هذا عقبة. وجابوه أسير، النبي عنده صلاحية، بعضهم كان يشخص أن هذا مجرم حرب وأنا بقاء هذا بقاء خطر، فكان النبي يأمر بقتلهم، فنفس الوقت بالمكان ما قتله، انتظر إلى أن يهدأ الجو. لما جابوا الأسرى بالطريق التفت إليهم عليه السلام، أعطاه إيعاز، قال له اضرب عنقه. قام الوليد ابنه قال له مل الصبية، إذا قتلت الصبية من إلهم؟ قال ليس الله بكافٍ عبده، الله ما يضيع واحد. وبعدين نحن ما عدنا عداء مع الصبية، والصبية أن أسلموا أسلموا، وإن قاتلوا كما قاتل أبوهم كبروا وقاتلوا مصيرهم نفس المصير. الخلاصة فعاجله سيف علي سلام الله عليه، عاجل عقبة بن أبي معيط فأرداه إلى الأرض سريعا. فحقد الوليد من ذاك اليوم، هو يحقد وقبل هذا يحقد. وبعدين يوم علي سلام الله عليه يضربه على شرب الخمر بثمانين جلدة، فقال له قال العثمان قال له أنت ما مستعد تقيم الحد، أنا قيم الحد، سلم بيدين. استلم أبو حسين سلام الله عليه وأقام عليه الحد، فهذا امتلأ حقدا على الإمام سلام الله عليه. هو هذا كان من جملة الذين شاركوا في واقعة الجمل. هو هذا نعم. الخلاصة، فالإمام علي عليه السلام لما شاف الجو متوتر هالشكل دخل على الخليفة الثالث ونصحه، قال أنا باعتقادي أنك إذا تريد تهدئ الأجواء لا بد أن تغير سيرتك وتتقيد بنصوص الكتاب والسنة. تتقيد في مدة عهد في الشورى، تتقيد بما أعطيت من عهد من شروط. وعد أيضا أنه يغير، ما غير. الشيء اللي صار، أنا ما أريد أدخل بتفاصيل حادثة مقتل الخليفة، هذا موضوع ثاني، أنا كان بنا يتكلم عن واقعة الجمل، مش أحاول أضغط البحث قدر الإمكان. الشيء اللي صار هذا أنه الخليفة وعدهم بالتغيير، وبالطريق وإذا بهم هم راجعين إلى مصر، وإذا بهم يعثرون على رسول الخليفة إلى الوالي. الوالي كان يعني من يعني حزب الخليفة، الوالي على مصر، فعثروا على كتاب في حوزة الرسول، ف فتحوا الكتاب وإذا بالكتاب مكتوب أنه إن وصلك هؤلاء فاضرب أعناقهم. الجماعة تفاجأوا، هو من جهة موعدهم إذا رجعوا إلى مصر راح يصير تغييرات وإصلاحات ويرفع الظلم عنهم، من جهة يشوفون هذا رسالة من وراء ظهورهم، نعم من قفاهم سرية مكتوب بها إذا وصلوا نفذ بهم حكم الإعدام صار فيهم كلهم، ما بعد طارت عقولهم رأسا ردوا للمدينة، قالوا أبدا من تركه إلى أن نقتله نقتله. والإمام سلام الله عليه حاول أيضا يتدخل، الإمام أيضا يهدد يعني أي شيء، شو يسوي الإمام سلام الله عليه يدخل في معركة فشل. الإمام دخل على الرجل قال له هذا أولا الغلام غلام من؟ هذا الغلام غلامك؟ قال له إيه. قال له والبعير بعيرك؟ قال له إيه. والخط هذا خط هذا الختم ختم من؟ قال له أيضا ختمي. قال له شلون هذا الشكل؟ احنا شو اتفقنا ان هؤلاء يرجعون ويرون الاصلاحات ان شاء الله ويتحسن الوضع. شيء اللي شافوه شيء اخر، انت امر بضرب اعنادهم. قال له انا ما لي دخل بالموضوع. قال له شلون ما لك دخل؟ الختم مو ختمك؟ قال له اي ختم. قال البعير بعيره؟ قال بعيري لكن اخذوه بدون اذني. قال له والغلام شلون راح؟ قال الغلام هذا راح بدون اذني. قال له كل هالشكل بدون اذنك يعني؟ اللي بعضهم يعني يحتمل يقول انه احتمال مروان هو مدبر يعني، هو كاتب الرسالة وختم بيده، واذا صار الختم بيد مروان على الاسلام السنة. فالخلاصة الامام حاول انه يصلح الحالة، ما شاف ليس للاصلاح سبيل، يعني لا الرجل يقتنع بانه يعزل ولاته يتخذ موقف صارم من مروان وحجم مروان، ولا الثوار المصريين والكوفيين حاضرين أن يغيروا رأيهم. الإمام وصل إلى طريق مسدود انسحب، سحب وطلع إلى ينبع منطقة زراعية عندنا خارج المدينة، طلع لها. فلان انتهت المعركة، حينئذ أقبلوا إليه يعرضون عليه الأمر. شوفت كان مقتل خليفة، كان مقتل خليفة في يوم 18 من ذي الحجة، يعني وافق يوم الغدير اتفاقا، من ذي الحجة يوم الغدير وافق. على كل حال فالإمام سلام الله عليه طبعا ذكرى يوم الغدير، يوم الغدير عام 10، القضية هاي بعد تقريبا يعني 35 سنة 25 سنة القضية، عام 35 تقريبا على ما في ذهني. فالخلاصة ذكرى يعني يوم الغدير. فالإمام سلام الله عليه كان في ينبع، فوجئ وإذا بجماعة من وجوه الصحابة من بينهم عمار وأمثال عمار، جاءوا للإمام يعرضون عليه الخلافة. الإمام عليه السلام أراد أن يبين لهم أنه ما عنده يعني طمع في الخلافة ولا عنده حرص، صحيح هي حقه ولباس ألبسه الله إياه بأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الظرف السياسي كان يتطلب الإمام يقول هالشكل. قال دعوني والتمسوا غيري، يعني أنا أشوف فتنة، ولربما تصورون أن أنا عندي طمع بالخلافة، أنا عندي رغبة في الرئاسة، القضية مو هالشكل. هذه الكلمة اللي بعضهم يشبث بها يقول إمام إذا الخلافة حق ليش يقول دعوني؟ لأن يدري القضية أنا ذاك نعم إذا ما تقوم على أساس متين ما يمكن يستلم أمر، مثل ما مأمون عرض الولاية ولاية العهد على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال له تعال صير ولي عهد بحيث إذا يموت المأمون أنت تصير خليفة المسلمين. الإمام رفض، رفض مو معناه هو ما يرى أن له الحق، يرى أن له الحق لكن يدري المسألة بها لعبة سياسية والجو ما مهيئ. المأمون مقدار يريد يدعم سلطانه أنه فلان ولي عهدي حتى يدعم سلطانه ليش إلا، فالمسألة مسألة جو مهيئ أو غير مهيئ. هذا السبب اللي جعل الإمام سلام الله عليه يقول هذه الكلمة، ثم لم يزالوا به حتى أدخلوه المدينة. والإمام عليه السلام بالمدينة اجتمع عليه الناس وصار الزحام الذي يقول عنه الإمام حتى لقت شق عطفاي من ازدحام المبايعين ووطئ الحسنان. بعضهم يقول وطئ الحسنان يعني أنه وطئ الحسن والحسين، لا القضية مو هالشكل، الحسن والحسين وما كانوا يعني صغار السن يعني صبي حتى يوطئها. وما كان الجو بهالشكل يعني حتى نتصور أن يوطأ الحسن والحسين، بعيد وإن كان هو محتمل في ذاته لكن بعيد جدا. لهذا التفسير الأقرب لقوله وطئ الحسنان من شدة الزعام، مقصود بالحسنين هنا طرفا الثوب، يعبر العرب السم طرفا الثوب على اليمين والشمال يسموه كل واحد منهم الحسن، فيتنوها تصير الحسنان، يعني يقول وطئ ثوبي من شدة الزحام جه. واتفق المسلمون على أنه ما صارت بيعة بطواعية ورغبة واختيار من قبل الناس وهجوم على البيعة وازدحام كما صار على بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني تدرون بيعة بالسقيفة كيف تمت مثلا؟ وقام كم نفر عقدوها لفلان ثم حمل سائر الناس على البيعة، بالنسبة إلى الثاني عهد بها الأول للثاني ثم حمل الناس على ذلك. أما الناس هم ما أجوا كجمهور هالشكل جماهير كذي تبايع على ما صار. الثالث أيضا قضية تمت بالشورى تدرون يعني، وبعد ذلك حمل الناس. أما علي لا، نفس الشعب هو الأمة جمهور جماهير هجمت على الإمام سلام الله عليه، واللي هجموا ما كان ناس عاديين يعني، عيون الصحابة عيون التابعين وبيع للإمام سلام الله عليه. وممن بايعه بايعه طلحة والزبير، وهو يعرف طلحة من علي عليه السلام والزبير يعرف من علي عليه السلام، لكنه مع ذلك لما صار مقتل الخليفة الثالث طلحة والزبير كانوا يطمعون أن الأمر يصل إليهم، شافوا لا الأمر ما وصل لهم، تحركوا بطريقة أخرى قالوا جن شأنت صرت أمير المؤمنين. وبالمناسبة بالمناسبة يقولون أنه أول من قام الإمام على المنبر يخطب، وأول من قام يبايعه وصعد المنبر يعني صعد على المرقعة الأولى إجى للإمام قال له مد يدك، أول من قام بايعه طلحة، وكانت أصبع أصبع شلاء فيها خلل. فلهذا بعضهم يقول أنا جالس يقول أنا اطيرت الحقيقة، قلت أول بيعة كانت بيد شلاء إنه أمر لا يتم، وبالفعل ما تم عند النتيجة. طلحة نكت بيعته وخرج في واقعة الجمل، فقام طلحة بايع الجبير بايع إلى آخره. هل أثناء قد تسألني عائشة وين صارت؟ عائشة هي بعد أن سعرت الأجواء على الخليفة الثالث وصاحت اقتلوا نعثلا إلى آخره، كانت تسميه نعثل، مرة مرت بي وهو يخطب ويخطب بالمسجد، هي مرت سمعته يخطب فحركت الجوع عليه وصاحت أنه هذا قميص رسول الله لم يبلغ وقد أبلغ فلان سنته. وشي جاوبها؟ يجاوبها يقرأ الآية الكريمة، نعم الآية الكريمة التي تذكر مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانت صالحين فخانتاهما. فلما قرأ الآية توترت أعصابه وانتعظت وبدأت تشدد اللهجة عليه، على كل حال وقررت الخروج إلى مكة. ولهذا هو لما قتل كانت هي في مكة، وفي مكة أيضا كانت تحرض عليه، إلى أن بلغها أنه قتل قالت لمن من بويع بالأمر، كانت تصور مثلا الأمر يصير لطلحة يصير للزبير مثلا أو لآخرين ممن هم من حزبها. فلما شافت أن المياه لا صارت في مجرى آخر وأن البيعة تمت لعلي سلام الله عليه، حينئذ فكرت بالخروج على علي عليه السلام وغيرت اللهجة، قامت عند الركن والمقام بين الركن والمقام وخطبت في الموسم موسم حج، قلت لك الخليفة 18 الحج انقتل، فيعني أواخر يعني الموسم إذا صح التعبير قامت وخطبت في الناس وقالت الله أكبر إن عثمان قتل مظلوما. قام له واحد قال أنت قل أمس كنت الشكلين، قالت بلي أنا أشكلت عليه وارتكب أخطاء لكن كفر عن أخطائه وتاب حتى صار كالذهب المصفى لكن هؤلاء الكذا كذا هجموا علي وقتلوا وذبحوا مظلومان. وتولى الأمر علي بن أبي طالب من دون مشورة مع المسلمين، تولى الأمر هالشكل بالغلبة، وآوى إليه قتلة عثمان، ووالله لا أخذن بثأر عثمان، وقام معها جماعة وانضم إليها بالتدريج الولاة، ولاة الأمصار ولاة عثمان، لما سمعوا خافوا على أنفسهم فأخذوا بيت المال، أموال بيت المال، وهربوا، إجوا إلى مكة والتفوا حول المرأة، وبعدين التف حولها طلحة والزبير. طبيعي البحث ما يكمل الليلة إن شاء الله، إلى الليلة القادمة أكمله، لكن من هنا أحاول أن أختم شيئا فشيئا. طلحة والزبير إجوا للإمام سلام الله عليه، قالوا له إحنا على كل حال أقرانك زملائك بالشورى، الشورى ستك وإحنا زملائك بالشورى، وهذا المعنى اللي كان الإمام يتألم منه، يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني حتى كيل علي ومعاوية، لأنه هو العتب على اللي حطهم مع الإمام سلام الله عليه. قاسوك أبا حسن بشواك وهل بالطود يقاس الضر، أما يقاس نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بغيره. على كل حال قالهم طيب ماذا تريدون؟ قال له ولنا العراق والشام. الزبير قال أنا عيني على الشام والي، وطلحة قال أنا عيني على العراق واليا. الإمام قال أنا أعلم بمن أولي على الأمة، أنتم ما تجون يعني تعينوا لي. ثم هو هذا يعني يكشف عن نواياهم في الحقيقة، المسألة مسألة صراع على الدنيا، يعني ما في رسالة في الموضوع أبدا. قال لما أيشوا قالوا زين أعطنا من هذا المال الذي وقع بيدك. تدرون طلحة هو الشوى، طلحة قبل ما نعم يجي للإمام سلام الله عليه كان رايح إلى خزائن بيت المال ومغير الأقفال، نعم جايب واحد صاحب أقفال غير الأقفال وجعل المفاتيح بيده. والإمام سلام الله عليه بعد أن صارت البيعة قال له أنت بعد ما من حقك أن الأقفال تكون بيدك، هذه أموال المسلمين وأنا أمير المؤمنين مفروض تسلم بيدي. قال له زين أعطيني كذا. الإمام رفض أن يعطي أشياء يعني لا تعطى لغيره، طلب الإمام امتيازات. قال أنا ما مستعد أن أعطيك من بيت مال المسلمين. نعم الخراج، الخراج يوزع عليهم بالسوية، أما أعطيك امتياز ما مستعد أعطيك امتياز. أنا اللي أخذوا امتيازات أيام السابقين راح أجردهم من امتيازاتهم، فكيف أنا أجي أعطيك امتياز جديد؟ فشافوا لا ولاية حصلوا، لا أموال حصلوا. فحينئذ قالوا لجن جواب اليوم الآخر، قالوا اسمح لنا نروح للعمرة نعتمر إلى مكة. قال لهم الإمام سلام الله عليه والله إني لا أعلم أنكما لا تريدان العمرة، إنما تريدان الغدرة وتريدان البصرة، وهذا اللي صار حقيقة. تاريخ مريض، هذه كل نقطة تقف عندها تحتاج إلى تحليل. بعض الكتاب السياسيين الجدد يقول أليس من الحكمة السياسية الإمام علي عليه السلام كان المفروض يتخذ إجراءات صارمة ويكون حازم ويدري هؤلاء عندهم نية شو، وكان المفروض يلقي القبض عليهم ويدبهم بالسجن حتى لا يخلقوا له مشكلة. طبعا هو البطران القاعد يعني هالشكل يتكلم ما يدري بالجو وش بيه يتكلم هالكلام هذا، هي شكل بسيط يعني كتفهم يدبهم بالسجن يعني، وظل وراهم جيوب وراهم أحساب وراهم تيارات، والإمام ربما ما كان الوضع يسمح عنده أن هؤلاء يأخذهم يدبهم بالسجن، راح يتوتر الجو وكفلة الأمور تماما. صحيح خلقوا له مشكلة، بس الإمام لو كان غابهم بالسجن صدقني المشكلة أكبر السجن، مشكلة أكبر السجن. والإمام صلى الله عليه لهذا قال لهما لا تريدان العمرة إنما تريدان الغدرة. وهذا الذي جرى، خرج أقبل إلى مكة وأحرم إحرام حسب الأصول، إحرام للميقات من مسجد الشجرة، وعمرة، عمرة مفردة، ودخل وأدى مناسك العمرة، والآن أكمل المناسك. بعد ما كملوا المناسك إجا ودخلوا على عائشة، بعدين تدري التقت المصالح، مصالح معينة فحينئذ فكروا أنه ما الحيل في علي بن أبي طالب، صار الاقتراح أنه يتحركون إلى البصرة، لأن البصرة فيها نسبة كبيرة من شيعة عثمان ومن حزب بني أمية، وأنه يمكن هناك يعني اتخاذها قاعدة للتحرك، والبصرة موقع مهم وعلى الخليج، ومن جهة أخرى فارس يمكن أن ينجدوكم أهل فارس، لأن يعني فارس كانت على مذهب العامة ذاك الوقت ما كان الشيعية. الكوفة فيها شيعة لعلي، وفرض مو كلها شيعة لكن فيها شيعة لعلي، لكنه إذا ننزل بالبصرة أحسن، البصرة عثمانية الرأي ذاك اليوم يعني. الخلاصة لهذا صار قرار أن يتحركوا نحو البصرة. تتمة البحث غدا إن شاء الله، بس أريد أختم بشيء. المؤرخون وعلماء الحديث يقولون النبي صلى الله عليه وآله في حياته التفت إلى بيت عائشة، هذا حتى بعض أصحاب الصحاح يروي، فقال منها هنا تخرج الفتنة من بعده. وذات يوم يقول التفت إليها وكان معها بعض زوجاته، قال كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب من بعدي. وصلت بالطريق إلى البصرة إلى منطقة الحوأب، نبحتها كلاب الحوأب، توقفت، فلما توقفت سألوها ما الذي أوقفك؟ قالت أنا ذكرت ما أنسانيه الدهر، الدهر كان مشيني بس الآن ذكرت حديث الرسول تنبحك كلاب الحوأب. فحينئذ قالوا له الآن رأيك ما هو؟ قالت رأيي أنا متحيرة في أمري. على كل حال الجماعة حشدوا 50 أو 60 نفر من شهداء الزور، قالوا تعالوا يشهدوا أن هذه المنطقة ليست منطقة الحوائب، هي منطقة الحوائب. بالفعل أعطوهم أموال وقاموا شهدوا أن المنطقة ليست الحوائب، وهذه الكلاب ليست كلاب الحوائب. هي شلون صدقت؟ شلون هؤلاء شهدوا؟ هذا بعد هذا الذي صار. ولهذا الشاعر قارن بين من نبحتها كلاب الحوائب وبين من نبحتها كلاب أمية، يقول من التي نبحتها كلاب أمية؟ مولاتنا زينب سلام الله عليها. يقارن بين الطلعتين، يقول شلون طلعة شريفة طلعت زينب سلام الله عليها في رحلة السبا لتبلغ بأهداف نهضة أخيها الحسين عليه السلام، ونبحتها كلاب بني أمية، وشلون طلعة المرأة الأخرى التي نبحتها كلاب الحوائب، طلعت صاحبة الحوائب طلعة مشؤومة جرت الويل والوبال على المسلمين. يقول الشاعر ما الطهر تنبحها كلاب أمية، كل ما أكمل نقاط تنبحها كلاب الحوائب، ما الطهر تنبحها كلاب أمية كل نقاط تنبحها كلاب الحوائب. يا بنت مقتحم الحصون زينب عليه السلام، يا بنت مقتحم الحصون وقالع الباب الحصين بعزمه المتوثب، لك من مقام الفاتحين تمنع لولا عرش أمية لم يقلب، فببعض يوم وقفة لك هدمت ما قد بنته أمية في أحقب. وهكذا وجدناها عليه السلام طوال طريق السبا وهي في غاية البسالة والشجاعة تواجه الظالمين. يقوم رجل من أهل الشام يشير إلى يتيمة من يتامى الحسين فاطمة بنت الحسين، يقول ليزيد هب لي هذه الجارية لتكون خادمة في بيتنا. تقول فاطمة فخفت ولدت بعمتي زينب، قلت عمتاه أوتمت ثم أستخدم بعد والدي أبي عبد الله. قالت لها زينب عليه السلام بني ما جعل الله ذلك له ولا لأميره الفاسق يزيد. قال يزيد ان ذلك لي ولو أردت أن أفعل لفعلت. قالت له: إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. الله أكبر. حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. قالت عليه السلام: يا يزيد، بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. فقال لها يزيد: اسكتي. عز على اللسان والله، ولكن لنعرف ما جرى عليهم من مصائب. اسكتي يا عدوة الله، فانكسرت مولاتنا زينب واخترقت بحضرتها. شقول للينا انشدني من الناس خوش حسين وين وين. عباس عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس. اي وعباس النفيل قطعة. يا وزنودة. عباس الشهيم قطع وزنودة. شسوي لو أنا عباس عندي ما كان هذا علي يسدي ولا ورمه بالساق زندي. يا ريحانة المختار جدي. يا أبا عبد الله خويا ما تنطفيني رايا. يا نوجدي ماذا جرى عليها في الشبا من آلام من مصائب. تارة ترى شامتا وأخرى ترى شاتما وأخرى ترى رأس الحسين عليه السلام أمامها على رأس رمح طويل وشيبته مخضوبة بالدماء. وما كان الرأس رأس سالم، إنما رأس عليه ضربة مالك بن النسر الكندي، وأثر ضربة الحجر حجر أبي الحتوف الجعفي. وهكذا كان النظر إلى رأس الحسين يثير آلامه. لو أنك يا أخوي تشوف حالي على رأس الرمح رأسك قبالي. خويا كل من شاف ذي الحال بجالي وعد والك علي غدا ويبشون. منظر يذكر بعض المؤرخين يعز على الغيور أن يسمعه. يقول أنه امرأة من الخوارج يقال لها أم هجام، هذه نظرت رأس الحسين عليه السلام أزهري قمر يسطع ما بين الرؤوس على رأس رمح طويل. فلما نظرت إليه سألت: لمن الرأس؟ قالوا: رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. فحينئذ اشتعل الحقد في نفسها وتناولت حجرا فرمت به رأس أبي عبد الله. إيش كان حال مولاتنا زينب وهو تنظر هذا المشهد أمامها؟ واللي في روع فادي والقلب من الفطار وجرى من دم دمع عيني راح يشبه للمطر. ضربة أم إحجام راسي حسين أخويا بالحجر. مر عليها يسبح ونور يشع من جبت. قالت: الرأس الذي اصطع الأرمح طويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل. ان شاء الله هذا حسين خلوني ابرد هالغلي واشفي قلبي وبالحجر بنت الخوارج صكت فاجابها من فوق شاهقة القمة فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.